البرنامج العام يقدم لكم السندباد البحري ورحلاته السبع. يكتبها طاهر أبو فاشا، يخرجها مصطفى أبو حطب. وقعت أحداث هذه القصة المثيرة بمدينة دار السلام فيما سلف من الأيام. فقد كان هناك رجل حمال، رقيق الحال، قليل المال، كثير العيال، يبيع عافيته لمن يريد ويحصل على اللقمة بالجهد الجهيد. وفي يوم اشتد حره وتعاظم أمره، كان هذا الحمال يسير وعرقه يسيل، وعلى ظهره حمل ثقيل يحمله لأحد المياسير. وفيما هو يسير مر على قصر كبير قد رشت المياه أمامه ورتبت أرضه ورخامه. فمال الحمال إلى ظله وحط بحمله وجلس يجفف عرقه ويشكو لمن خلقه ويتنفس الصعداء ويرفع وجهه إلى السماء. حكمتك يا رب، يا إنه جوال ثقيل، ومع هذا فأجره ضئيل، وهذه جلسة في هذا الظل الظليل. أولئك الذين أنعم الله عليهم لماذا لا يضحكون يا منعما على عبيدك؟ لا شك أن صاحب هذا القصر منعم مكرم، وسبحان من يعلم، فلعله لا يتعب ولا ينصب، وواحد مثلي مع ما هو فيه لا يجد ما يكفيه. له في ذلك حكم. يا سلام يا سلام، رائحة الطعام، الله، إن لطعامهم رائحة تجيع الشبعان، فكيف بالجوعان؟ أنا مالي، أنا قائم لحالي، أجري وراء قوت عيالي، استعنت على الشقاء بالله. إنه جوال ثقيل. انتظر انتظر يا رجل. من أنا؟ تعال يا رجل. تناديني يا سيدي؟ نعم تعال معي. ها؟ أنا؟ إن سيدي يريد أن يراك. ومن سيدك يا سيدي؟ إنه السندباد. ماذا؟ تقول إن سيدك السندباد؟ لا تطل في الكلام، أنت مطلوب إلى حضرة سيدي السندباد. سيدك السندباد. وبعد؟ إذا كان سيدك يا سيدي هو السندباد فمن أكون أنا في إذا لم تأتي معي طوعا فسأجرك بالقوة. لا لا لا لا لا، لماذا يا سيدي؟ تسألني لماذا؟ يا حراس؟ ها؟ يا خدام؟ الله الله الله الله الله. يا عبيد؟ الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. أنا هناك. ما ما ما ما ما ما ماذا تفعل يا سيدي؟ سترى. ماذا يا كيرون؟ احملوا هذا الرجل إلى مولانا السندباد. أنا هو السندباد يا سيدي الخادم. اخرس يا قليل الحياة. أي. احملوه. ماذا تنتظرون؟ تعال تعال هنا. دعني إلى مولانا السندباد. انتظروا تعال هنا. انتظروا بالله حتى أحمل الجوال يا سيدي. يا ناس الجوال. ذلك أعجب ما سمعت في حياتي. ومع ذلك تجد من يستكثر نعمة الله على عبيد الله. خذوا مثلا ذلك الرجل الحمال الذي يظن أنني وصلت إلى ما وصلت إليه دون تعب أو نصب. ادخل. سيدي أنا رجل على الله أبيع عافيتي وأحصل على لقمتي. حسنا تفعل. أنا والله لم أرتكب جرما. أنا بريء بريء يا سيدي. وهل قلنا لك إنك مذنب يا هذا؟ ما اسمك يا رجل؟ خادمك السندباد. السن لا نعم يا سيدي. اسمه السندباد. السندباد. لماذا تضحكون بحق السماء؟ تقول إن اسمك السندباد؟ وماذا في هذا يا سيدي؟ مصادفة غريبة. سندباد وسندباد. ها؟ أنا لم أفهم شيئا يا سيدي. أليس اسمك هو السندباد؟ بلى يا سيدي. أنت سامي إذن. أودت الآخر اسمك السندباد. أرأيت. لا, لا لا لا ليس هذا ذنبي يا سيدي. ولا أدري لماذا أمرت رجالك فقبضوا علي يا سيدي. ما أمرناهم بالقبض عليك وإنما أرسلت خادمي ليدعوك إلى مقابلتي. ما ما ما ما لا لا لا لا لماذا يا سيدي؟ لتأكل معي. أكل معك؟ ألا تعجبك هذه المائدة؟ ألا يا سيدي؟ أنت ضيفي تفضل. أنا؟ تكلمني أنا بهذا يا سيدي؟ لقد كنت منذ قليل تصف رائحة طعامنا، فهذا هو الطعام؟ يا ربي يا ربي. تفضل سيدي. هنا تعال هنا إلى جانبي. يا من تكريم يا رب وتحب كل كريم. تفضل. بسم الله. معذرة يا سيدي، هذه ألوان من الطعام لا تدخل بيت رجل مثلي. هل لك في الشراب؟ شراب؟ إنما أنا رجل حمال وكنت في طريقي إلى بيت الشهبندر بجوال ثقيل من الله. ماذا؟ الجوال الجوال الجوال الجوال. لا تخف على جوالك يا رجل. ليته كان جوالي، إنه جوال الشهبندر. جوالك في أمان يا سندباد. اجلس اجلس اجلس, اجلس. فإني لم أسألك بعد. تسألني عن ماذا يا سيدي؟ أسألك عن الكلام الذي قلته ساعة كنت واقفا تحت هذه النافذة. أنا لم أقل شيئا، ولكني سمعتك بنفسي. أنا يا سيدي لا تؤاخذني، فإن كل إنسان يغني على جرحه. يعني ماذا كنت تقول؟ كنت أسأل الله أن يهني عبيده. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ وسألته أن يديم عليهم نعمته. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم لا شيء أكثر من هذا. سندباد تكلم يا سندباد، ها ماذا كنت تقول؟ كنت أتأمل حكمة ربي، كيف أعطاك دون تعب أو شقاء وحرمني مع ما أنا فيه من جهد وبلاء. إذا عرف السبب بطل العجب. اسمعوا يا سادة، هذه هي قصة حياتي، مغامراتي ورحلاتي. اعلموا يا سادة أن الحياة إرادة. كنت وحيد أبي يرحمه الله، وكان أبي صاحب مال عريض وجاه، فلما انتقل إلى ساحة العلام ترك لي أموالا لا تأتي عليها الأيام، وفراغ وشباب وجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، فسرعان ما اجتمع علي رفقاء السوء وزينوا لي كل ما يسوء. ومرت الأيام وتعاقبت الأعوام، إلى أن أفقت يوما على الحقيقة المرة، وراحت السكرة وجاءت الفكرة، فقد أكل اللهو كل أموالي وساءت حالي، وانقطع عني الرفقاء وتجافاني الأصدقاء، وضاقت في وجهي سبل الحياة، فقلت أبيع البيت وما حواه وأقول بلاد الله لخلق الله. وكان لأبي صديق قديم على خلق كريم، فذهبت إليه وملت عليه ونفضت بين يديه مصابي وكل ما بي. وماذا تريد الآن مني يا بني؟ عندما خطر لي أن أبيع البيت لم أفكر إلا فيك، تمثلت لي علاقتك بوالدي فقلت أعرضه عليك أولا. حسنا فعلت، ولكنك توقعني في حيرة من أمري. لقد اشتريت بالأمس هذه البضائع التي تراها أمامك، فليس عندي اليوم ما يقوم بثمنه، وأخشى أن تعرضه على الناس فيستغلوا حاجتك وظروفك يا ولدي، وعندي لك ما هو أحسن. وما ذاك يا عمي بحق الله؟ لقد كان المرحوم صاحب أفضال، وأنا أستطيع أن أعطيك بقدر حاجتك الآن، ولا داعي لبيع البيت الذي... لا لا لا لا يا عمي، هذا مستحيل. لن أبقى بعد اليوم في هذه المدينة التي شهدت أيام عزي لتشهد أيام حاجتي وذلي، وإذا لم تشتري أنت البيت فسأعرضه على غيرك. لقد شرحت لك ظروفي يا سندباد، ليتني أملك ثمنه نقدا يا ولدي. ولكنك تملك ثمنه عينا. تقصد أن أعطيك من هذه البضائع بقدر ثمنه؟ نعم يا سيدي. حسنا، حسنا، لعلك تريد أن تتخذ لك دكانا وتجرب حظك في التجارة. كلا يا عمي. عجبا، ماذا تصنع بها إذن؟ سأستأجر سفينة بملاحيها وأحملها بهذه البضائع، ثم أجوب البحار فأرى أي البلاد تنظر فيها هذه البضائع فأبيعها فيها وأشتري منها ما يكثر فيها. بارك الله فيك يا ولدي، فكم أملت في دار أبيك؟ بمحتوياتها؟ بمحتوياتها 10,000 درهم. لك هذا يا سندباد، لن أرد لك كلمة. ألا تحب أن تلقي نظرة على البيت ومحتوياته؟ لا حاجة بي إلى ذلك، إنني لم أنقطع عنه إلا بعد وفاة المرحوم. سأعطيك أثوابا من هذه المنسوجات الغالية بما يساوي 10,000 درهم. وأجر السفينة ومصاريف السفر. وأجر السفينة ومصاريف السفر. شكرا شكرا يا عمي. الشكر لله. ادخل. يا سيدي السندباد. ما وراءك أيها القبطان؟ وما شأن أولئك الملاحين؟ يا سيدي السندباد، نحن لم نتفق على هذا. لابد من وضع حد لهذه الأسفار. اسكتوا حتى نستطيع الكلام. نعم، ليتكلم واحد منكم. فليتكلم القبطان. نعم، تكلم أيها القبطان. الملاحون يا سيدي السندباد غير راضين بما هم فيه، وكلفوني أن أكلمك في شأنهم. ماذا يريدون؟ عندما استأجرتنا على هذه السفينة لم تقل لنا إننا سنظل هكذا في البحر إلى ما شاء الله. كنا نظن أنها رحلة وعودة، والآن لابد أن ننتهي إلى رأي. فماذا يرضيكم؟ نعود إلى بلادنا. طالت غربتنا، نريد العودة. كفى، قد سمعت وعرفت. عندما نصل إلى أول مدينة سأترك لكم سفينتكم وأجزل مكافأتكم. وأنت يا سيدي السندباد؟ سأشتري سفينة أخرى وأستعمل عليها ملاحين آخرين. اتفقنا. حازم! حازم! ماذا هناك؟ إنها جزيرة! لم يكن في هذه البقاع من البحر جزائر. جزيرة؟ ولكني لا أرى فيها أثرا للحياة. إنها جزيرة جرداء لا ماء فيها ولا حياة. أرقوا القلوب! أرقوا القلوب! ولكن لماذا يا سيد القبطان وهي كما ترى جزيرة جرداء؟ من يدري؟ قد نجد فيها ماء أيها الملاح. هاتوا النصفة إلى اليمين. كان السندباد ومن معه من الرفقاء يظنون أنهم قد نزلوا بجزيرة قفراء، ولم يعلموا أنهم نزلوا على ظهر وحش من وحوش الماء. فهذه هي إحدى عجائب البحار التي تحار فيها الأفكار. ولم يحس الوحش البحري بهم وهم يمشون على ظهره بأقدامهم حتى أشعلوا النار، فلسع الظهر ذلك الوحش الجبار فثار وهاج وغاص بين الأمواج، ووجد السندباد نفسه بين الموت والحياة، فظل يصارع المياه حتى ألقته الأمواج إلى شاطئ جزيرة كأنها روضة نظيرة ولكنها خالية من السكان. فجعل يسير من مكان إلى مكان، يقتات من نباتها ويشرب من قنواتها، وظل على هذه الحال بضعة أيام وبضع ليال. فبرحت به الوحدة وجهدته الشدة، فخرج يضرب في أرجاء الجزيرة ويجوس خلال أشجارها الكثيرة، وهو يعاقر يأسه ويكلم نفسه. هل كتب علي أن أقضي بقية حياتي وحيدا في هذه الجزيرة؟ الله، خيل إلي أني سمعت صوت حصان يصهل. حصان يصل، إنها أوهامي أحلامي. وإلا فكيف يأتي الحصان وليس هنا أي إنسان؟ يا ربي، إنه حصان، حصان يصل. اجري اجري يا سندباد، اجري اجري. ما الذي أتى بهذا الحصان؟ ولماذا هو واقف هكذا على الشاطئ؟ ابتعد يا رجل، ابتعد عن الشاطئ. لا تقترب من الفرس. تعال هنا. من أتى بك إلى هذا الكبير؟ من أنت يا هذا؟ أنتم من أنتم بحق الله؟ بل من أنت يا هذا؟ وما الذي أتى بك إلى هذه الجزيرة؟ أنا يا سيدي تاجر غريب فقد كل شيء، راحت سفينتي وضاعت تجارتي وقذفت بي الأمواج إلى هذه الجزيرة. ولكن من أنتم؟ هل تقيمون في هذه الجزيرة؟ فكيف تقيمون وما لي لا أرى بيوتا ولا دكاكين ولا حياة؟ من أنتم بحق الله؟ تريد أن توهمنا أنك لم تتسلل إلى هذه الجزيرة لتسرق الفرس؟ أي فرس يا سيدي؟ تلك التي تراها أمامك. ولماذا أسرقها؟ وأين أذهب بها؟ لا تحاول أن تدعي الجهل. قل لنا، من الذي أرسلك؟ لم يرسلني أحد يا سيدي، غير قدري وسوء بختي. تكلم يا رجل، أين تخفي سفينتك؟ وهل أنت وحدك أم معك بعض الأعوان؟ وأين هؤلاء الأعوان؟ أنا والله لا أعرف شيئا عما تتحدثون عنه. أنا رجل غريب فقد ماله وأهله وكل شيء. أنا إنسان مسكين تنكرت له الحياة ودفعته الأقدار إلى هذه الجزيرة التي لا أعرف عنها شيئا. صدقوني. يبدو أنه صادق. لا تخدعك دموع التماسيح. فلتنزل علي اللعنة إن كنت قد كذبتك القول يا سيدي. لا أظنه كاذبا. سواء كان كاذبا أو صادقا فلا بد من تقديمه للملك. يا خبر، تقدمونني للملك؟ لا تخشى بأسا يا اسمه السندباد يا سيدي. إذا كنت بريا فلن يمسك سوء. والآن تعال معنا. إلى أين يا سيدي؟ سنختبئ في هذه المغارة. تختبئون في هذه المغارة؟ نعم، تعال ادخل. ماذا؟ ستدخل هذه المغارة لتختبئ فيها معنا. لماذا؟ لماذا؟ لابد أن نختبئ داخل هذه المغارة ونضع الأغصان على بابها حتى لا يرانا حصان البحر. إنك تزيدني حيرة يا سيدي، أنا لا أفهم شيئا مما يدور حولي. ما هذه الفرس الجميلة؟ ولماذا تربطونها على الشط؟ ولماذا تختبئون؟ ومن أنتم؟ إما أن تكون صادقا حقا وإما أن تكون داهية من الدهاء. ألا تصدقني يا سيدي؟ بل أميل إلى تصديقك وسأقص عليك كل شيء. نحن يا السندباد، اسمي السندباد. نحن يا سيد سندباد سواس الملك المهرجان. سواس الملك؟ نعم، نحن الذين نقوم على خدمة خيول الملك ورعايتها. إن للملك المهرجان ولعا شديدا باقتناء الخيول الأصيلة. ولكن هذا لا يفسر ما أراه الآن يا سيدي، وما زال سؤالي قائما. لو صبرت قليلا يا سيد سندباد، إن مولانا المهرجان ينفرد دون ملوك الأقاليم بما يقتنيه من الخيول الأصيلة، وقد عجز جميع الملوك عن مجاراته في هذا الميدان، ولهذا سر. وما هو هذا السر؟ في مثل هذه الأيام من كل عام يرسلنا الملك المهرجان ومعنا فرسه الخاصة إلى هذه الجزيرة فنربطها على الشط، ثم نختبئ في هذه المغارة كما ترانا الآن. نعم نعم، حول هذه الجزيرة وفي هذه المياه بالذات يعيش حصان البحر، ويكثر وجوده في هذه الآونة. فإذا ربطنا الفرس على الشط وتركناها شم حصان البحر رائحتها فيطلع لها على البر، ثم يحاول أن يأخذها معه إلى البحر، فإذا هي مربوطة فيضربها برأسه وأقدامه، ونسمع حمحمته وصوته من مخبئنا. وعندئذ نخرج عليه بالسيوف والرماح ونحن نصيح به، فيخاف منا ويتركها وينزل إلى الماء، وعندئذ نأخذ الفرس ونرجع فتلد مهرا لا يقوم بمال. عجبا، ومن لك بمهر أمه من أفراس البر وأبوه من خيول البحر. ولهذا أنتم هنا الآن قد عرفت. حكاية عجيبة. احمد ربك، فلولا هذه الحكاية لبقيت وحدك في هذه الجزيرة إلى أن تموت. ومتى يطلع حصان البحر؟ نحن في الانتظار منذ 3 أيام. الحصان الحصان حصان البحر، هيا يا إخوان، هيا يا إخوان، هيا بالسيوف والرماح قبل أن يحلق الفرس. تعال معنا يا سندباد. أمات أمات أمات، اركبوا علي أخيفوا. نزل الماء أحبكوا لبعض الفرس واسحبوها إلى المكان الذي أخفينا فيه المركب. يا لقد جرحت رقبة الفرس. أليني؟ لا لا، إنه خدش بسيط. اسحبوها إلى السفينة، هيا يا رجال. استمر السندباد يحكي لأصدقائه ورفقائه قصة غناه وثرائه وما كابد من الأهوال حتى جمع هذه الأموال، وكيف أخذه الجنود والأعوان إلى الملك المهرجان، فحكى له حكايته وقص عليه قصته، فأخذه العجب وسكت عنه الغضب وبلغ منه الفضول والذهول، فأقبل يقول: حكايتك عجيبة يا سندباد. أعجب منها أنني ما زلت حيا أرزق يا مولاي. اسمع يا سندباد، لقد أكرمك الله يا ولدي ومد في أجلك، نجاك من هذا الوحش البحري العجيب، ثم نجاك من الجزيرة. هذا كرم ولطف من الله، ولا بد أنك تستحق هذا الإكرام. بأي شيء كنت تشتغل في بلادك؟ أنا تاجر يا مولاي، وأبي كان تاجرا، وبلدي دار السلام. دار السلام؟ لم نسمع ببلد اسمه دار السلام. على أي حال ستعيش معنا إلى أن يهيئ الله لك الأسباب وترجع إلى بلادك. شكرا شكرا يا مولاي. أنت يا سندباد في بلادنا ضيف، وللضيف عندنا حقوق. شكرا شكرا، ولكني يا مولاي أحب العمل، وأستطيع أن أعمل إلى أن يرد الله غربتي. لن تكون غريبا بيننا، ومع ذلك فما أحب إلى نفسي أن يعمل معي رجل مجرب مثلك. يا ساسان، أمرك يا مولاي السلطان. يتولى السندباد شؤون البحرية في الميناء. ولكني يا مولاي لا أفهم إلا في شؤون التجارة. وهذا هو المطلوب مولاي السلطان. لقد وضعتك في مكانك تماما، إن مهمتك في وظيفتك هذه أن تراقب السفن التي تدخل الميناء، فترى حمولتها وتعاين ما فيها من البضائع، وتقدر قيمتها وتحصيها، ثم تأخذ منها مكوسا عن كل 100 دينار 10 دراهم. فاهم؟ فاهم، إذا كان الأمر لا يتعدى ذلك. على بركة الله. على بركة الله. انتظروا انتظروا، دعوا كل شيء في مكانه. لا تقربوا أي شيء حتى يتم جرد ما بالسفينة. ستجد كل شيء مكتوبا في هذه المستندات يا سيدي. أرني هذه المستندات. تفضل. صابون، زيتون، جوز، بهارات. هل هذه هي كل ما تحمله السفينة؟ نعم يا سيدي. وإذا فتشتها؟ لن تجد شيئا آخر، اللهم إلا هذا الجانب، فإن به بضاعة لشاب مسكين كان يركب معنا ثم غرق، فكتبنا اسمه عليها واحتفظنا بها حتى نعود إلى بلادنا ونسأل عن أهله في دار السلام. يا الله، ماذا؟ هل قلت دار السلام؟ وما لي أراك على غير. أتعرف صاحب هذه البضاعة؟ يرحمه الله، مسكين ابتلعته الهائشة. عثمان. ها؟ عثمان القبطان. كيف عرفت اسمي يا سيدي؟ ألم تعرفني بعد يا عثمان؟ الله الله الله، انظر إلي جيدا. سندباد. عثمان. سندباد، لقد تغيرت كثيرا. وأنت أيضا. مما رأيناه. إنني لم أعرفك حينما رأيتك. أتذكر الهائشة يا سندباد؟ لولا أن برهان أشعل النار على ظهرها. ولكن قل لي، كيف نجوت يا عثمان؟ وكيف أتيت إلى هذه البلاد؟ كيف نجوت أنت يا سندباد؟ هذا حديث يطول، ولكن اسمع، سأنطلق الآن إلى السلطان لأودعه وأستأذن منه وأقوم معكم إلى دار السلام. سندباد، أنا ذاهب إلى السلطان، سأعود إلى دار السلام، سأعود إلى دار السلام. وانطلقت إلى السلطان وطلبت الاستئذان، وما زلت به حتى رضي ولان وسمح لي بالسفر إلى الأهل والأوطان، بعد أن أتحفني بهدايا وأثقلني بعطايا، وسرنا على بركة الله حتى وصلنا إلى دار السلام على خير ما يرام. يا سلام. وبهذا تنتهي الرحلة الأولى. أولى؟ هل هناك أولى وثانية؟ وثالثة ورابعة، إنها 7 رحلات يا سندباد. قلت لك أن اسمي سندباد. أنت سندباد وأنا سندباد. ولكنك في واد وأنا في واد. نعم، ولكن بعد الكفاح والجهاد، وقد سمعت ما سمعت يا سندباد. لقد كانت رحلتك الأولى مثيرة يا سيدي. والثانية أكثر إثارة. هل أستطيع أن أسمعها؟ إذا مررت بنا غدا فسأقص عليك رحلتي الثانية. خذ يا سندباد. ما هذا؟ صورة مال؟ هذا كثير يا سيدي، ولكن شوقي إلى سماع رحلتك الثانية يطغى على حاجتي. إلى اللقاء غدا يا سندباد. إلى اللقاء يا سيدي. وفي اليوم التالي ذهب السندباد البري إلى السندباد البحري، وجمعتهما مائدة الطعام ودار الكلام، وبدأ السندباد البحري يحكي قصة رحلته الثانية. فماذا عن رحلته الثانية؟ اعلموا يا سادة أن الحياة إرادة. نعم، انتهت رحلتي الأولى بسلام، وعدت إلى دار السلام وقد أقبلت علي الأيام، فكان أول ما عملته استرجاع بيتنا، فاشتريته وعشت في نعمة ورخاء، وأقبل علي الأصحاب والرفقاء الذين كانوا قد تنكروا لي في الضراء، ولم أتعلم مما فات، وغرقت في اللهو والملذات. ومع مرور الأيام والليالي أكل اللهو أموالي وساء حالي، وتلفت حولي فلم أجد أحدا منهم، فاستعوضت الله وعولت على بيع البيت وما حواه، فذهبت إلى صديقي المرحوم وقد ركبتني الأحزان والهموم، فشرحت له الحال وكيف تبخرت الآمال وضاع المال، فأطرق طويلا ثم رفع رأسه وقال: كذا يا سندباد، ألم أقل لك يا ولدي إن الغواية طريق الهلاك؟ قضاء لا بد أن يكون. لماذا لم تتعلم من السوابق يا سندباد؟ وكيف أفر من قدري يا عمه؟ وهل كان قدرا أن يخدعك رفقاء السوء بعد أن خبرتهم وعرفتهم؟ أعترف لك يا عمي أنني غلطان، ولكن ماذا يجدي الندم بعد فوات الأوان؟ على أي حال، ما ضاع من مالك ما وعظك، ولعله أن يكون درسا ينفعك بقدر ما أساء إليك. أرجو ذلك يا عمه. وماذا تريد الآن مني؟ أريد أن تشتري البيت وما فيه. كنت أعرف أنك ستعرض علي البيت، فما عساك تصنع بثمنه؟ سأشتري بضاعة وأجهز سفينة وأستأجر ملاحين. لقد نجحت تجربتي وراجت تجارتي في رحلتي السابقة على الرغم مما صادفني فيها، وأنا أعرف طريقي جيدا. وهو كذلك، سأعطيك بثمنه بضائع من هذه المنسوجات وأجر السفينة ومصاريف السفر. شكرا لك يا عمي، أنا ذاهب الآن. اعتمد على الله. آمنت بالله. يا لقد غلبني النوم. أين أنا؟ الله، الملاحون، السفينة، أين الملاحون؟ السفينة، الملاحون، أتراهم أقلعوا وتركوني؟ يا رئيس عبدون، يا رئيس عبدون. لم يرد علي أحد، أخشى أن يكونوا قد تركوني. يا ربي، اجري يا سندباد، اجري. هذا هو الشاطئ. أين السفينة؟ السفينة، لا أثر للسفينة. يا رئيس عبدون، يا رئيس عبدون، أبحروا وتركوني، سرقوني، تركوني وحدي ألاقي مصيري في هذه الجزيرة. قتلني المجرمون، قتلوني، جزاؤهم على الله. إلى أين أذهب؟ وكيف أعيش وحدي في هذه الجزيرة التي تخلو من السكان؟ ولكني لم أرى كل ما في هذه الجزيرة. هذه شجرة عالية شاهقة، أظن أنني لو صعدت عليها ونظرت من فوقها أكتشف الجزيرة. كل شيء في هذه الجزيرة. يا ربي، ماذا أرى؟ هذه قبة، قبة بيضاء، أراها على البعد. انزل يا سندباد، انزل. أظن أن هذا الغصن يتحمل ثقلي إذا تعلقت به هكذا. إنه يميل تحت ثقل جسمي. اقترب من الأرض. اقفز يا سندباد. آه الحمد لله. والآن اجري يا سندباد، اجري اجري اجري إلى القمة البيضاء. هذه هي القبة، ولكن ما لي لا أرى أحدا. يا سلام، قبة شاهقة البياض، هذه القبة البيضاء العجيبة، من بناها ولماذا بناها؟ يا الله، ما للسماء قد غامت، وما هذه الغمامة الكبيرة؟ إنها تقترب تقترب تنزل. يا إلهي يا إلهي، إنها ليست غمامة، إنها طائر فظيع فظيع، إنه ينقض على هذه القبة البيضاء. يا ساتر يا منجي من المهالك، الحمد لله من يحس بي لم يشعر بوجودي، لقد استقر فوق هذه القبة البيضاء. لا يمكن أن يكون هذا الطائر نسرا من النسور. نسور؟ أين النسور من هذا المخلوق العجيب؟ ولكن لماذا ينزل على هذه القبة البيضاء؟ هو ذا طائر الرخ. الآن أدركت كل شيء. هذه هي جزيرة النسيان التي لا يعيش فيها أي إنسان، وهذا هو طائر الرخ الذي يحكون عنه. وهذه القبة البيضاء ليست قبة، إنها بيضة وقد نزل ليركض عليها. يا ربي، لو أحس الرخ بي لابتلعني، إن مخلبه يمتد أمامي كأنه صار سفينة. الريشة الواحدة من جناحي يمشي عليها الكمد. أنت تعلم وغيرك لا يعلم. رب، ماذا أصنع؟ يا إلهي، فكرة، ماذا لو فككت شال عمامتي وجدلته وربطته في وسطي، ثم ربطت طرفه الآخر في مخلب الرخ؟ من المؤكد أن الرخ سوف لا يحس بي إذا تعلقت به. نملة فوق جبل، بعوضة على قرن ثور، لا يمكن أن يحس بها. نعم، بهذه الطريقة أخرج من هذه الجزيرة. هذا هو الشال، أربطه في وسطي هكذا، ثم أربط الطرف الآخر في مخلب الرخ هكذا ربطا محكما. والآن سأنتظر حتى يطير الرخ فيحملني معه، وبهذا أخرج من هذه الجزيرة. فإذا حط في مكان فككت الشال وانطلقت حرا، ولكن ألا يحس الرخ بي؟ إنه لو إنه يتحرك، يحرك ساقي. إنه يقفز إلى الحي، إنه يقفز إلى الهواء، إنه يطير. وفي اليوم التالي أسرع السندباد البري إلى قصر السندباد البحري الذي غمره بحسن لقائه وضمه إلى أصدقائه. وبعد أن جمعتهم مائدة الطعام دار الكلام، فقص عليهم رحلته الثالثة حادثة إثر حادثة. لم أكن أتصور بعد نجاتي بحياتي وعودتي إلى بلادي أنني أحن إلى السفر وركوب الخطر، ولكن هيهات هيهات أن يسلو المغامرات من ألف الرحلات. فبعد أن انتهت رحلتي الثانية أصبحت حياتي وتيرة واحدة، حياة ناعمة وأيام خاملة متماثلة وخلو بال وكثرة مال. فلم تعجبني هذه الحال، واشتاقت نفسي إلى الأسفار وركوب البحار. فاشتريت سفينة ووسقتها تجارة، واشتريت عبيدا واستأجرت بحارة، وتوكلت على العلام وقمنا بسلام، وجعلنا نمر بالثغور والجزائر ونحن نقايض ونتاجر، حتى سلخنا بضعة شهور ونحن نسير من بحور إلى بحور. وفي يوم من ذات الأيام ونحن نسير بسلام ونتبادل الكلام، أحسسنا بالسفينة تغير اتجاهها وتبدل مسارها. فدهش الربان والملاحون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الله، ماذا؟ لا أدري لماذا غير بكير وجهة السفينة. يا رجل مصور، ها هو ذا ينادي. ايه ماذا جرى يا بكير؟ لا أدري ماذا جرى يا رئيس منصور. لماذا تتجه ناحية الغرب يا بكير؟ السفينة تتجه وحدها تصور. هذه الضفة ناحية اليمين. إنها في أقصى اليمين، انظر يا ريس. طيب هاتيها ناحية الشمال. الضفة لا تؤثر في اتجاه السفينة. كيف يحدث هذا يا ريس منصور؟ إني أكاد أجن. السفينة تسير على غير إرادتنا. إنها تسير بسرعة كبيرة. يخيل إلي أن ابنها رئيس منصور. أدركنا يا رئيس منصور. ماذا؟ يا سيد السندباد، يا رئيس منصور. ماذا بك يا شيخ؟ تكلم. مصيبة كبرى. يا ويلي. ماذا حدث؟ نحن في بحر المغناطيس. بحر المغناطيس. يا للمصيبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا أستطيع أن أفهم؟ لقد دعنا يا سيدي. هذا هو بحر المغناطيس يا سيدي. أي سفينة فيها مسمار حديدي أو أي جزء من الحديد إذا دخلت هذا البحر فإنها تنجذب وتسير بقوة حتى تصطدم بجبل المغناطيس. ما حكاية هذا الجبل وماذا فيه؟ يا سيدي لم يرجع أحد ممن جذبهم هذا الجبل اللعين حتى يحدثنا عنه. السفينة تشق الأبواب كأنها السهم. هذا هو الجبل، إنه الروح من بعيد. الجبل السفينة تسرع إلي. القمر تسرع البيان سنتدر بالجبل. أمسك جيدا يا سيدي السندباد. الأرض يا إخوان نجونا من الغرق. ربنا يعلم بحالي. هاتي يدك يا سيد السندباد. أصبحت السفينة قطعا من الخشب المتناثر فوق صفحة الماء. هذا هو جبل المغناطيس. ماذا في هذه الأرض؟ انظر إلى أشجار الأناناس. ولكن ألا يوجد هنا ناس؟ انظر انظر يا سيدي، هؤلاء الجنود من أكلة لحوم البشر. إنهم شبه عرايا، إنهم يلتفون حولنا وبأيديهم الحرار. وساقونا أمامهم كما يسوق الرعاة أنعامهم، ووضعوا أمامنا طعاما رائحته أدارت رأسي، فلما حاولت أن أذوقه عافته نفسي. يا سلام، لو كنت أكلت من هذا الطعام لجرى لي ما جرى لأصحابي. وماذا جرى لهم؟ جرى لهم ما غير حالهم وأوردهم آجالهم، وكل ذلك بسبب هذا الطعام، فما كادوا يذوقونه حتى أقبلوا عليه يلتهمونه، وأصابهم الشرى وعتراهم شيء من البلى، وظهرت عليهم أعراض الجنون، فهم يأكلون ويأكلون ولا يفكرون. وفي كل يوم يطلقنا الزنوج بين الأشجار لنرعى كالسوائم طول النهار، ثم يسحبوننا ويحبسوننا حتى يسمنون ثم يذبحون. هذا ورفاقي في غمرات الجنون لا يفهمون ولا يدركون. وحاولت عبثا أن أفهمهم إلى أن يئست منهم، فانفردت بالعمل وجمعت بعض أخشاب السفينة التي جذبها المغناطيس وتحطمت على الجبل، فصنعت منها طوفا يعوم فوق الماء يسعني ويسع الرفقاء. صنعته من خشب السفن وفروع الأشجار، وربطته بالحبال، فلم يكن به أي مسمار حتى لا يجذبه الجبل عندما نركن إلى الفرار. وبين الحياة والموت جعل السندباد يصارع المياه إلى أن عثر على لوح من حطام سفينته، فتعلق به لساعته وترك نفسه لرحمة الأقدار ومسار التيار. وفجأة ثار البحر وهاك، فتقاذفته الأمواج حتى دفعته إلى شاطئ جزيرة خضرة نضيرة، فلما لمست أرضها قدماه تجدد أمله في الحياة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله. الماء حياة الأنفس، الماء. ألا هذا الشيخ عجوز يجلس إلى ظل شجرة كأنه لم يرني ولم يشعر بوجودي؟ لا شك أنه من هذه الجزيرة وهو يعرف كل شيء عنها. السلام عليكم. وعليكم السلام والأمان. إنسان؟ نعم يا جدي، إنسان. وما الذي أتى بك إلى هذا المكان يا إنسان؟ هل أستطيع أن أعرف أين أنا يا جدي؟ أنت يا ولدي في أرض الله. وما هذه الجزيرة ذات المياه والأشجار؟ ألم تقل لك عيناك يا إنسان؟ بلى، ولكن أين الناس؟ الناس مشغولون بالناس. وتعيش هنا وحدك يا جدي؟ الوحدة عبادة. وما الذي رماك على هذه الجزيرة؟ رماني الوعد الذي رماك. ماذا أستطيع أن أقدمه لك الآن؟ هل تستطيع أن تحملني يا ولدي؟ هذا شيء يسير يا جدي. إن قدمي لا تستطيعان أن تحمل جسدي. تريد أن أنقلك من مكانك هذا؟ فقط أرجوك أن تحملني من تحت هذه الشجرة إلى تلك الشجرة. وأدعو لك دعوة تبقى في عقبك. بسيطة، أنا على تمام الاستعداد. أنا يا ولدي كسيح كما ترى. لا عليك يا جدي، لا عليك. لا حرمك الله من نعمة العافية يا ولدي. تعال تعال. أين؟ هات يدك. يا ليتني كنت أستطيع. أنا يا ولدي لا أستطيع أن أنهض. ولهذا أقول لك احملني. حسنا، سأحملك يا جدي. تعال. احسن. ها بسم الله الرحمن الرحيم. فوق كتفيك يا ولدي، فوق كتفيك، فوق كتفي. انتظر انتظر يا ولدي حتى انزل رجلي حول رقبتك، حتى لا اقع على الارض. خذ راحتك يا جدي العجوز. ساعدني يا ولدي، ساعدني. الان تستطيع ان تمشي. لا لا، لعلك الان احسن حال. طبعا طبعا، امشي من هذا الطريق كما تشاء، ساوصلك الى اي مكان تريد. اثقيل انا على كتفي؟ الى اين تريد ان تذهب؟ ولكنك لم تقل لي. لم اقل لك ماذا؟ اسمي الكريم. اسمي؟ انا اسمي سندباد. عاشت الاسامي يا سندباد. ومن اي البلاد؟ انا من دار السلام. وما الذي رماك في هذه الجزيره؟ كانت لي تجاره وسفينه وبحاره، فغرقت سفينتي وضاعت تجارتي، وظللت اصارع الامواج حتى قذفت بي الى هذه الجزيره. لا، مسكين. انتظر انتظر يا سندباد حتى اقطف هذه التفاحه. هنا. طيب تفضل. ماذا تريد ان تعمل؟ سانزلك هنا. تنزلني؟ او تظن انك تستطيع ان تنزلني عن كتفي؟ ماذا تقول؟ اقول إنك لن تستطيع أن تنزلني عن كتفي. طيب ها؟ وأنا أيضا. هذا الشراب العجيب. وهل تدري لماذا أسقيك هذا الشراب العجيب؟ لماذا؟ لأرميك عن كتفي هكذا. بسم الله. الآن دنت نهايته. الرحمة. ولماذا لم ترحم أنت الضحايا الذين ماتوا وأنت على أكتافهم يا مجرم؟ كم بريئا عذبت وكم ضحية قتلت. لا حياة لك بعد اليوم. رحم شيخوختي يا ولد. لا، لا بد أن تلاقي جزاءك. سأسحق رأسك بهذا الحجر كما يسحق رأس الحية. هذا ما جنت يداك. لا. ماذا فعلت؟ قتلته. لماذا قتلته؟ عرفت سره وأمنت شره. كنت أستطيع أن أتركه ليموت وحده، وكنت أستطيع أن أتعايش معه في هذه الجزيرة وحيد غريب. هذا شاطئ الجزيرة. ألا هذه سفينة تلوح على البعد. أيها الربان، أيها الربان، أيها الملاحون، يا قوم يا قوم، امضوا أيها الملاحون في طريقكم. هذه جزيرة شيخ البحر. أرجوكم، أستحلفكم بالله. ماذا تريد يا هذا؟ خذوني معكم، خذوني معكم. بعيدا عنا يا شيخ البحر. أنا لست شيخ البحر. شيخ البحر قد انتهى. ومن أنت؟ ومن الذي جاء بك إلى هذه الجزيرة؟ اطمئنوا، شيخ البحر قد انتهى. أنا تاجر غريب، غرقت سفينتي وضاعت يده إلى الماء ومد الملاحون له طوق النجاه، ثم تحلقوا حوله يستمعون قوله، وقد فاض شجوه وزاد. وفي هذا يقول السندباد: اجتمع الملاحون حولي يسمعون قولي، وأنا أصف لهم حالي وأشرح لهم ما جرالي، وكيف أن شيخ البحر خدعني وجعلني ركوبته وركبني، إلى أن تداركتني رحمة الله وكتبت لي النجا. فلما سمعوا حكايتي أثرت في نفوسهم حالتي، وأكرموني الله يكرمهم، وصرت كأني واحد منهم. وظللنا نسير بالسفينة حتى وصلنا إلى مدينة، فملنا إليها ونزلنا نتفرج عليها، وجعلت أسير من مكان إلى مكان حتى انفردت عن الملاحين، وبعد حين حاولت أن أعود إليهم فلم أعثر عليهم. الله، السفينة، الملاحون، يا ربي أين السفينة؟ لقد تركتها هنا. نعم كانت هنا، هذه هي العلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد تركون. إنني لم أتأخر عليهم كثيرا، لماذا تركوني؟ سامحهم الله. ماذا بك يا ولد؟ ولماذا أنت واقف تبكي؟ وهل يملك الموجوع إلا الدموع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، من أنت يا ولدي؟ ومن أين وإلى أين؟ أنا ابن السبيل الذي فقد الدليل. وما الذي جاء بك إلى هنا يا ولدي؟ إرادة ولا دافع لما أراد. إنك تذكرني بولدي يا ولدي، كان في مثل سنك، ولكن لماذا أنت واقف هكذا؟ وماذا أصنع؟ أسرع يا ولدي، فإن الليل يزحف على الدنيا. أنا في ليل دائم يا سيدي. أسرع، فلا وقت للكلام. إلى أين؟ إلى أين؟ تقول إلى أين؟ عجبا، ألست ترى إلى الناس حولك وهم يسرعون إلى النزول لياناموا؟ ينامون هنيئا لخالي البال. إني أسأل، أين تبيت ليلتك؟ أي مكان يغلبني فيه النوم فهو فراشي. أليس لك قارب أو سفينة؟ كانت لي سفينة. إذن فأين تنام ليلتك؟ في أي مكان. أنت لا تعرف أم أنت تتجاهل؟ أتجاهل ماذا يا سيدي؟ أنت غريب عن هذه الديار يا ولدي، ولكن ألم تلاحظ أن بيوت هذه المدينة كلها تطل على البحر؟ صحيح، لكل بيت بابان، باب من ناحية البحر وباب من ناحية البر. أليست كذلك بيوتكم؟ كلا يا سيدي، ولكن لماذا؟ لماذا؟ تقول لماذا؟ يا للعجب، أين تنامون إذن؟ ننام في بيوتنا؟ تنامون في البيوت؟ ماذا يضحكك يا سيدي؟ ربما كان هذا صحيحا، فقد سمعنا عن ناس ينامون في بيوتهم، ولكن هذا يعني أنه ليست عندكم قرود. قرود؟ أليس في بلادكم قرود؟ ومن أين تأتي القرود؟ هذا هو السبب. عجيبة، تنامون في البيوت؟ وأين ينام الناس يا سيدي؟ نحن لا نسكن بيوتنا إلا في النهار. وفي الليل؟ في الليل ننزل من بيوتنا لنبيت في هذه القارب. ولماذا إذن تبنى البيوت؟ أتظن أنها تبنى للنوم؟ أنا لا أفهم شيئا. أتعرف اسم هذه المدينة؟ كدت أسألك عن ذلك يا سيدي. هذه المدينة اسمها مدينة القرود. أتدري لماذا؟ لماذا؟ انظر إلى هذه الجبال التي تحيط بها. ما بالها؟ هذه الجبال هي جبال القرود، تسكنها القرود بالنهار، فإذا أمس الليل نزلت القرود من هذه الجبال إلى المدينة، فإذا وجدت أي إنسان قتلت، ولهذا ننزل كل ليلة لننام في هذه القوارب. عجبا، انظر، ألست ترى أمام كل بيت قاربا؟ بلى يا سيدي. هذه القوارب مفروشة، وهي مسقوفة كما ترى، وإلى هذه القوارب ينتقل سكان كل بيت ليقضوا ليلتهم. فإذا أصبحوا رجعوا إلى منازلهم وخرجوا إلى معايشهم. ولم تحاولوا أن تمنعوا هذه القرود عن مدينتكم؟ كانت هذه غلطة ارتكبها أجدادنا قديما ودفعوا ثمنها غاليا، فقد زحفت ملايين القرود إلى المدينة ولم تترك فيها بناء قائما. ومنذ هذا العهد ونحن نقسم المدينة بيننا وبين القرود، نعيش فيها نهارا ونتركها لهم ليلا. ولا يضايقكم هذا؟ لقد تعودنا على ذلك. يا ما اسمك يا ولدي؟ اسمي سندباد. عرفت لماذا سألتك أين تبيت ليلتك يا سندباد؟ لن أنام. لن تنام؟ سأقضيها سهران. أين يا ولدي؟ حيث تقودني قدماي. أنسيت القرود يا سندباد؟ القرود، إنها تقتلني إذا رأتني ليلا. لا تحمل هما يا ولدي، نحن قوم يعمر قلوبهم الإيمان بالله، وأنت على باب الله. أنا يا ولدي أعيش وحدي بعد أن مات ولدي الوحيد ولحقت به زوجتي، وقد مال إليك قلبي. تعال معي يا ولدي. ولكن تفضل تفضل. ولكني أريد أن سنتكلم فيما بعد، لقد تأخرنا الآن يا ولدي. انظر انظر، الناس يسرعون إلى القوارب. حقا، بعد قليل تغلو المدينة من الناس وتمتلئ بالقرود. تفضل يا ولدي من هنا. تفضل تفضل. هذه هي غابة الجوز. معك مخلاتك؟ نعم، وقد ملأتها بالحصى والحجارة الصغيرة كما قلت لي، ولكني لا أفهم شيئا. ماذا أصنع بهذه الحجارة؟ تلقط، نحن هنا نلقط. تلقطون؟ نعم، صناعتنا هنا اللقط، وعلى اللقط تقوم حياة جزء كبير من السكان هنا. وماذا تلتقطون يا سيدي؟ نلقط الجوز. انظر يا سندباد، هذا شجر الجوز، لا نستطيع أن نتسلقه لارتفاعه الشاهق ولنعومة ساقه. ولأن القرود تعيش فوق هذه الأشجار، فنحن نجمع هذه الحجارة الصغيرة ونقف تحت شجرة الجوز، ثم نقذف القرود بالحجارة فتقذفنا القرود بالجوز، فنلتقطه ونجمعه ونبيعه. وتسمون هذه العملية لقطا؟ المسألة ليست بالبساطة التي تتصورها، فلا بد أن نلقط الجوزة قبل أن تسقط على الأرض حتى لا تنكسر. ومن ناحية أخرى يجب أن تكون حريصا حتى لا يصيبك القرود بالجوز الذي يقذفونه من أعلى الشجر. لو أصابت رأس الإنسان جوزة كبيرة يقذف بها قرد من فوق الشجرة فإنها قد تقتل الإنسان. ولهذا يحتاج اللقط إلى فن ومهارة. انظر يا سندباد، اخذف انقط. يا سلام، أيام عشت في مدينة القرود بضعة شهور وأنا ألقط جوزها المشهور، حتى جمعت من الجوز تجارة كبيرة، ولم يبقى إلا السفينة التي تحملني من هذه الجزيرة. وفي يوم من ذات الأيام تحققت الأحلام. أنت هنا يا سيد سندباد. كيف أصبحت يا سيد الربان؟ الحمد لله، لقد قطعنا جزءا لا يستهان به من رحلتنا. كانت رحلة ميمونة وكانت رابحة يا سيد الربان. أنا لا أنكر، ولكن في نفس الشيء. خيرا إن شاء الله. أريد أن نقسم. نقسم؟ نعم، أنت تختص بنصيبك وأنا أختص بنصيبي. هل أنكرت علي شيئا يا سيدي؟ إننا نبيع ونتقاسم الثمن أول بأول، وما نزلنا بجزيرة ولا مدينة إلا أكرمنا الله وجبر خاطرنا. أعرف أعرف يا سيد سندباد. فلماذا تريد أن تفض هذه الشركة؟ هل بدا لك مني شيء لا سمح الله؟ لا لا، ليس في الأمر شيء من هذا، أنا فقط أريد أن أجرب حظي. كان لك أن تقول هذا لو كنا خسرنا، ولكن اسمع يا سندباد، أليس لي نصف هذا الجوز؟ بلى يا سيدي، ولكنني... ولكنك تريد أن تسلب لي هذا الحق. يجب أن تفهم أنني شريك ولست أجير، ومن حقي أن أتصرف فيما أملك كما أشاء. الحق معك، ماذا تريد الآن؟ نقصي، أخذ أنا هذه الكومة وتأخذ أنت هذه الكومة. أنا راض بما ترضى به يا سيدي، ولكن... أنزل الشراع! هات الدفة إلى اليمين! انظر يا سيد الركبان، ما هؤلاء؟ هؤلاء هم الغواصون! غواصون؟ الذين يغوصون وراء اللؤلؤ، سنقترب منهم! هات الدفة ناحية الشمال! نحن نقترب من سفينة الغواصين! سأبيع لهم نصيبي من الجوز وأخايد عليه باللؤلؤ! هل لك أن تكون معي؟ تقصد أن أشاركك؟ كلا، إنما أردت أن أقول هل ستعمل مثلي؟ لا بأس، أجرب حظي. السلام عليكم يا رئيس. عليكم السلام، تفضلوا تفضلوا. أسقط القرع الضارب من سفينة الغواصين أيها الملاح. ويبيعون اللؤلؤ في البحر؟ هذه هي مغاصات اللؤلؤ، موطنه. اللؤلؤة التي تشتريها هنا بمئة لا تعثر عليها بألف. سأشتري لؤلؤا بكل نصيب من الجوز. وأنا أيضا. انتظر. كيف أنت يا رئيس؟ وكيف حال رجالك؟ وكيف حال المغاصي اليوم؟ نحمده، ولكن من أين وإلى أين يا رجال؟ انتظر، إننا نحمل جوزا ليس له نظير. تفضل يا سيدي هذه القطعة من هذا الجوز. كيف وجدتها؟ ليس هذا جوزا، الجوز لا يكون بهذه الحلاوة. ما على كمية، لا بأس بها من هذا الجوز العجيب، ونحن مستعدون لأي خدمة. تقصد اللؤلؤ؟ إذا أردت. بكل أسف أنا هنا من يومين، لن يصادف أحد منا فيها محارة، والرزق ليس للشطارة. ولا شيء يوسف له. ما مقدار الجوز الذي عندك؟ ألفان، وصديقي هذا يملك ألفين هو الآخر. أغطس لكما بهما غطستين، وأنت أردته، ما طلعت به فهو لك. وإذا لم تصل بالشيء؟ مسألة حظوظ، قد تخرج من هذه الصفقة وأنت من الأغنياء. وقد أخرج منها وأنا من الفقراء. إذا أردت أن تعطيني الألفين وأغطس لك بهما غطستين. نعم، ما هي أنا وللمغامرات؟ يا ريس، انشر الشراع. انتظر يا ريس. عن إذنك يا سيد نوح، أنا أقبل ما أردت أيها الغواص. كم تملك من هذا الجوز؟ أملك ألفين. سأغطس لك بهما غطستين. اتفقنا. هذه مغامرة. سنرى حق السجدان. قبل أن أنزل إلى الماء ينقل الجوز إلى سفيناتنا. لا كذلك، ابعث رجالك يتسلمون الجوز، وتوكل أنت على الله. الغواص، الغواص، أين صاحب الجوز؟ أنا هو أيها الغواص. أنت حظك من السماء. ماذا أردت؟ خذوا بيدي أولا حتى أصعد إلى سفيناتكم. تعال. ما اسمك يا سيدي؟ اسم السندباد. أنت محظوظ يا سيد سندباد. كيف؟ ماذا؟ إنه شيء لم يحدث. خمس لآلئ مرة واحدة. ها؟ لم يحدث ذلك من قبل. تسلم يا سيدي، ها هي، واحد، اثنين، ثلاثة، خمسة. شكرا شكرا، بارك الله لك فيها، ولكن بقي شيء. وما هو هذا الشيء أيها الغواص؟ عن إذنكم، تعال يا سيد سندباد، تعال، عندي كلام. يا سيدي، أنت رجل طيب ونيتك حسنة. ألهذا انفردت بي بعيدا عن الربان والملاحين؟ لا لا لا يا سيدي، ولكني أريد أن أسألك، هل هذه سفينتك؟ لا، ولكني استأجرتها لنقل تجارتي. وتعرف هؤلاء الرجال؟ وما سر هذه الأسئلة أيها الغواص؟ شت، لا ترفع صوتك وأجبني عن سؤالي. لم أعرف أحدا منهم من قبل، ولكني كنت أشارك الربان في هذه التجارة، ثم فض الشركة وأخذ كل واحد منا نصيبه. على أي حال لا يضر الحذر، وسوء الظن عصمة كما يقال. خذ. ما هذا؟ إنها 5 لؤلؤات زائفة. زائفة؟ قد تنفعك هذه اللؤلؤات الزائفة في يوم ما. في أي شيء تنفعني يا صاحبي؟ تريدني أن أغش الناس بها؟ لا لا لا، هذا احتياط لتنجو بسببها إذا اقتضى الأمر، وما دمت في البحر فلا تظهر اللؤلؤ الحر. وبعض يا سندباد، إنهم قادمون، أسرع بإخفاء اللآلئ الحرة في عمامتك. فيما تتشاوران أنت والغواص؟ لا شيء لا شيء، فقد كنت أظن أنه من سرنديب. لقد كان حظ السندباد معك كبيرا. أين هذا السندباد؟ أين هذا السندباد؟ تريدني يا سيد الربان؟ إما أن تقدم ما معك من اللؤلؤ بالرضا والتسليم، وإما لا لا لا لا لا يا سيدي، لا داعي لإما هذه. تفضل، هذه هي اللآلئ الخمس. حسنا، لقد أنقذت حياتك. تذكر أننا متعاهدان. احمد ربك، لو أحد غيرك لكان مصيره قرار هذا البحر، ولكن نظرا لمسالمتك فسننزلك على أول أرض نصل إليها. هذه جزيرة يا سيد الربان، مل بالسفينة إليها. وتركوني على البر وانطلقوا في عرض البحر، وهم يظنون أنهم فازوا باللؤلؤ الحر. وكنت أتوقع هذه المجازفة، فأعطيتهم اللآلئ الزائفة التي أعطانيها الغواص عندما خرج من المغاص، وذكرت نصيحته وكلامه، وحمدت الله على السلامة، وجعلت أسير وأجد في المسير، حتى وصلت إلى مدينة غنية، فذهبت إلى سوق الجوهرية، فبعت لؤلؤة واحدة، واشتريت ببعض ثمنها سفينة كبيرة، وشحنتها بعروض التجارة، ثم أمرت الملاحين والبحارة، فصارت السفينة بسلام حتى وصلنا إلى دار السلام. هذه هي رحلتي الرابعة. يا سلام يا سلام، لا حق الرائعة، أروع منها الخامسة. ها، نسمعها يا سيدي. إذا زرتني غدا فسوف أحكيها لك، فهل تزورني غدا؟ أفعل إن شاء الله. اعلموا يا سادة أن الحياة إرادة، وأنه لا مانع لما أراده. واحد مثلي بعد أن أكرمه الله ونجاه وأعطاه حتى أغناه، كان عليه أن يعتبر بما جرى له ويريح باله. ولكني مكثت شهرا والثاني ونسيت ما جرى لي، واشتاقت نفسي للسفر وركوب الخطر، فجهزت تجارة واستأجرت سفينة وبحارة، وانطلقت على الأثر، وطاب لنا السفر. وفي يوم من ذات الأيام، ونحن نتجاذب أطراف الكلام، هاج البحر وماج، وارتفعت الأمواج، وعولت الرياح، وارتفعت الجلبة والصياح. يا سيد السندباد، يا بلد يا بلد يا بلد، هل استطعت سبوها حتى وهزت الأمواج وسكنت العاصفة. عواضي على الله، ماذا نصنع الآن وقد تحطمت السفينة وانقطعنا في هذه الجزيرة؟ أغلب الظن أنها جزيرة مهجورة لا يعيش فيها إنسان، وعلينا أن نفكر كيف نخرج منها وكيف نقضي أيامنا فيها إلى أن يأذن الله لنا بالفرج. إننا لا نعرف شيئا عن هذه الجزيرة. تعالوا نصعد فوق هذا التل لنكتشف الجزيرة من هذا المرتفع. تعال هيا. إنها جزيرة خضراء، جزيرة كل هذا الجمال ولا سكان في الجزيرة. انظر يا سيدي السندباد، ما هذا؟ إنه بيت كبير. إذن فلا بد أن يكون هناك سكان وناس مثلنا. إنه يشبه قلعة صغيرة. وأين الباب؟ أين باب هذا البناء؟ هذا هو الباب، الباب. يا سلام، كل هذا باب. انظر إلى ضخامته وارتفاعه الشاهق. هل رأيتم بابا بمثل هذا الحجم وبمثل هذا الارتفاع؟ إن هذا الباب يمر منه الجمل بما حمل. الآن نفتح الباب. هيا هيا. يا افتح معي يا نعمان، إنه ثقيل، افتح معي. ابتعد عن وجه هذه القرود. يبدو أن هذه القرود كانت محبوسة في هذا المبنى وأننا أطلقنا سراحها. من الذي حبسها ولماذا؟ حبسها وأغلق الباب عليها من الخارج، فلماذا؟ سنعرف كل شيء. السر داخل هذا المبنى، تعالوا معي. تفضل تفضل تفضل. ماذا أرى؟ ليس هنا أحد. لم يكن هنا غير القرود التي فتحنا لها، ولا شيء هنا غير هذه الأواني الكبيرة. هل هذا معقول؟ وأثار النار وهذه العظام. ما هذا المبنى ومن صاحبه ولماذا بناه؟ على أي حال لقد وجدنا مكانا ننام فيه فعلا. الله، ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعمان نعمان نعمان نعمان نعمان، قل يا نعمان. ناري أنا. اصحى نعمان. ما هذا؟ رأيت إلى أن يأتي. لماذا يشعل الغول هذه النار؟ إنه يتقدم إلينا يا منجي من المهام. يمد يده إلى الرئيس. قدم الغول إلى الرئيس فقبض عليه، ثم جعل يقلبه بين يديه وهو يزوم ويزجر ويبرتم وينخر، فأغمي على الجميع من بشاعة المنظر ولا يدرون كم من الوقت مضى عليهم. ولكنهم عندما أفاقوا نظروا حواليهم، فماذا وجدوا حواليهم؟ ألا نستطيع أن نكسر هذا الباب؟ لا فائدة، لا فائدة. الغول، الغول، إنه الغول، إنه يفتح الباب. إنه يتكئ إلينا. يا ساتر يا قوي. الحمد لله الحمد لله، لقد تركنا الغول. من كان يصدق؟ هيا نسرع بالهرب قبل أن يعود. هيا تعال، لقد اختفى الغول. الحمد لله. تعال تعال. يا سلام. الهواء، الحرية. الله الله، ماذا؟ انظر. ها؟ يا إلهي، إنها سفينة. سفينة. يا قريب الفرج، أسرع ناحيتها. تمام. هل يسمعوننا إذا نادينا عليها؟ يا ريس يا ريس يا ريس، جدف يا تمام. يا ريس يا ريس، إنهم يغيرون اتجاه السفينة. إنهم يتجهون نحونا. لقد أحسوا بنا. يا ريس يا أهل الله، من أنتم وماذا تريدون؟ نحن في حمايتكم، نحن في جاهكم. أقول من أنتم وماذا تريدون؟ نحن يا سيدي تجار، غرقت سفينتنا وراحت تجارتنا وغرق رفاقنا، فإذا كنتم تكسبون فينا ثوابا وتأخذوننا معكم ونكون في خدمتكم مقابل اللقمة التي نأكلها. يخيل إلي أني أعرف هذه اللهجة. من أي البلاد أنتم؟ نحن من دار السلام يا سيدي. دار السلام؟ أقول إنكما من دار السلام؟ نعم يا سيدي. نعم، نحن من دار السلام. إذن تفضلوا على الركب والسعة. يا سلام، لقد قاسيت يا سيدي كثيرا. هذه هي تفاصيل رحلتي الخامسة، ولكنها لم تكن رابحة يا سيدي السندباد، بل كانت خاسرة. صحيح أنني خسرت في هذه الرحلة أموالي وتجارتي، ولكنني كسبت استكمال معارفي وتجاربي. ومع ذلك فقد كانت بالغة الغرابة والعجب. أكل رحلة تقول إنها عجيبة، فإذا التي تليها أعجب؟ فكيف إذا سمعتم ما جرى في رحلة السادسة؟ الرحلة السادسة، إنها أعجب وأغرب. نسمعها يا سيدي. تسمعها متى يا صديق السندباد البري؟ خير البر عاجله، لا تضيع رزق يوم يا رجل. إذا كنت تعني صرة المال التي يتفضل بها سيدي السندباد في نهاية حديثه عن كل رحلة، فلا شك أنها حلوة، ولكن حديث سيدي أحلى. أعرف أنك تحسن الكلام يا صديق السندباد البري، ولكن إذا كان الغد فتفضل بزيارتي وأنا أحكي لك ولأصدقائي تفاصيل رحلتي السادسة. أفعل إن شاء الله. انتظر يا صديقي السندباد البري. ماذا؟ خذ. صرة مال. أكل يوم يا سيدي صرة. وإذا زرتني بكرة فسأعطيك أيضا صرة. إلى الغد يا صديقي السندباد البري. إلى الغد يا سيدي السندباد البحري. اعلموا يا سادة أن الحياة إرادة، ولا مانع لما أراد. فقد كانت رحلتي الخامسة خاسرة بائسة، خسرت فيها أموالي وساءت حالي، ولهذا كانت تراودني الفكرة لإعادة الكرة، وقلت في نفسي لابد أن يتغلب سعدي على نحسي، وإذا كان الحظ قد خانني مرة فلابد أن يحالفني هذه المرة. وكنت قبل رحلتي قد استبقيت بعض ثروتي وأودعتها عند صديق والدي، فاشتريت بها تجارة وجهزت سفينة واستأجرت بحارة، وقمنا على بركة الله وجعلت السفينة تشق المياه، نخرج من بحور لندخل في بحور، وننتقل من ثغور إلى ثغور، ونحن نتاجر ونقايض، ونضارب ونزايد، ونجمع ونقايض، وعظمت تجارتي وتضاعفت ثروتي. وفي يوم من ذات الأيام ونحن نسير في أمان وسلام، أقبل الريس والملاحون وبدأوا يتكلمون. ماذا تريدون؟ لا لا، مسألة بسيطة. رأينا أن نأخذ رأيك أولا. تأخذون رأيي في أي شيء؟ في الموتة التي تحب أن تموتها. ها؟ ماذا تقول؟ ماذا يضحكك يا سيد سندباد؟ حسبت والله أنكم تجدون. نحن لا نمزح يا سيدي، وإذا لم تختر أنت الموت التي تحبها فسنضطر إلى رمي حضرتك في البحر. ترمونني في البحر؟ إلا إذا اخترت أنت موتة أخرى. أتتكلم جدا؟ ألست ترى يا سيدي أن هذه الأموال التي جمعتها لم تتعب أنت فيها قدر ما تعبنا؟ ولماذا لم تقول ذلك من الأول؟ لكل شيء أوان يا سيد سندباد. أنا شخصيا لا أرى عندي مانعا من أن أتنازل لكم عن نصف هذه التجارة. إن الموتى لا يتكلمون يا سيد سندباد، ولا بد أن نضمن سكوتك. وإذا عرضت عليكم كل أموالي وبعد أن تصل، ماذا يكون مصيرنا؟ ثم من يضمن لنا سكوتك يا سيدي؟ أعاهدكم، خذوا علي ما شئتم من العهود والأيمان. يعني لا تريد أن تحدد الموتة التي تختارها يا سيد سندباد؟ أنا لا أختار ولا أريد أن أموت. لا فائدة. هيا يا رجال، احملوه برفق وسلوا الله وأنتم تلقون به في اليم. انتظر يا ريس، لا تتعجلوا. دعني. امسكوا يدي. انتظر يا سيدي. احملوه بيداكم. تعالم يا ناس. تشهد على روحك. يا ناس يهود. ارموا به إلى النار. مظلومة. مظلومة. سمكة نجمة وحش بحري، إنه يقترب مني. الوحش البحري، السمكة الضخمة غطست تحتي ثم ارتفعت، فإذا أنا محمول على ظهرها. عجبا، لم يؤذني هذا الوحش البحري، هذه السمكة الكبيرة. لماذا تحملني هذه السمكة الكبيرة على ظهرها هكذا؟ وإلى أين تذهب بي؟ هذا هو سمك الدلفين. لقد سمعت أن الدلافين تنقذ الغرق. هذا صحيح. يا للعجب، يا إنه يشق الماء ويسبح بسرعة فائقة. إنه يسبح بسرعة مذهلة. هل يدري هذا الحيوان ماذا يفعل؟ سبحان من سخره لذلك. سبحانك يا خالق يا عظيم. ترى أين يذهب بي هذا الدلفين؟ إلى أين يا صديقي الدلفين؟ يا سلام، حكايتك عجيبة يا سندباد. وكانت هذه الحادثة هي نهاية رحلتي السادسة. يا سلام، كأنها أحلام. والله يا سيدي إنها أعجب وأغرب ما سمعت. وسترى أن رحلتي السابعة والأخيرة أعجب وأغرب. تقول أعجب وأغرب؟ أفبعد هذه المخاطر تخاطر؟ قلت إن المغامرة مقامرة والمغامر مخاطر. عظيم. كيف بدأت رحلتك السابعة؟ إنها أعجب رحلة مرت بي. وإذا كانت قد أدهشتك رحلات الست السابقة، فكيف بالرحلة السابعة؟ نعم، كان ذلك صدفة. فقد كنت جالسا مع بعض أصدقائي حين زارني بعض التجار، وجعلوا يتحدثون عن الأسفار والبحار، فشوقوني إلى لكن الله، ما ما ما ما ما ما ماذا تريد أن تجراني إلى الكلام حتى أحكيها لك اليوم؟ حبذا لو فعلت. إنني أحكي لكم في كل يوم رحلة، وما ضر لو حكيت رحلتين. في هذه الحالة تضيع عليك إحدى السرتين. تعني لا نسمعها اليوم؟ أنت تعرف أنك حين تجيئني بكرة ستسمعها وتأخذ صرة. إنك يا سيدي تثير فضولي لدرجة أنني أفضل سماعها الآن، ولو أدى ذلك إلى حرماني من هذه الصرة. يا صديق السندباد البري، سيدي ألسنا أصدقاء؟ بل أنا خادم سيدي. أستغفر الله، مثلك لا يصح أن يعمل حمالا، أنت أجل من ذلك بكثير، أنت صديقي عظيم، وأنا أدعوك لزيارتي غدا. أمرك يا سيدي. انتظر يا صديق السندباد البري. ماذا؟ خذ. سيدي أكل يوم صرة، وإذا زرتني بكرة فسأعطيك أيضا صرة. أفعل إن شاء الله. في أمان الله. في أمان الله. اعلموا يا سادة أن الحياة إرادة وأن المخاطرات عادة، فقد كانت رحلتي السادسة رحلة مثيرة، غطت على أهوالها الكثيرة مكاسبها الوفيرة، ولهذا حمدت الله على السلامة وعزمت على الاستقرار والإقامة. ولكن زارني جماعة من التجار وجعلوا يتحدثون عن البحار والأسفار، فشوقوني إلى السفر وركوب الخطر، وهيهات أن ينجي حذر من قدر. فقد اشتريت تجارة واستأجرت الرجال والبحارة، وجهزت سفينة كبيرة ووسقتها أصنافا كثيرة، وسرنا من جزيرة إلى جزيرة، نخرج من بحور لندخل في بحور، فنقف على الثغور فأبيع وأشتري وأقايض وأجمع الفائض، إلى أن دخلنا في بحر عجيب المنظر، لون مياهه أخضر. فجلست على مقدم السفينة أتأمل هذه المناظر الجميلة، ولم أشعر بالقبطان ووراءه الملاحون وهم يضجون ويتصايحون. يا سيد سندباد! يا سيد سندباد! القبطان وأنتم أيها الملاحون، ماذا تريدون؟ انظر يا سيدي إلى هذا المنظر، وهذا هو البحر الأخضر. ألا ترى لون مياهه؟ ألي هذا؟ بصراحة نحن نخاف من البحر الأخضر يا سيدي. هذه بحار مجهولة. الأرض! الأرض! لمست الأرض قدمي. اتركوا العائمة، اتركوا العائمة وانزلوا. منصور، تعالوا نكتشف هذه الأرض ونرى ما فيها. تعال. هذه الأرض هي أرض الجواهر. عطشان. تعال يا مندوب. انظر يا سيد سندباد. انظر يا سيد القبطان. كم تساوي الجوهرة من هذه الجواهر؟ إنها شيء لا يقدر بمال، لقد عوض الله علينا أضعافا مضاعفة. يا سيد سندباد. ها؟ يا سيد القبطان. ماذا عندك يا منصور؟ جوهرة. جوهرة أخرى يا سيد القبطان. ها الآن اعتدل الميزان، نحن الآن شركاء في كل شيء، وأرى الليل قد أقبل علينا، فلنفكر معا ولنعمل معا. سيدي هذه جوهرتي، خذها معك. لا لا لا لا لا. ولماذا لا؟ ألسنا شركاء كما تقول؟ فلتكن أنت أمينا لنا. هذه جوهرتي، خذ تفضل. خذ تفضل. ولكن ما حكاية هذه الجواهر؟ أنا سمعت حكايتها من أجدادنا العجائز، قالوا إن الأفعى إذا كبرت وألفت تصاب بالعمى بسبب ترهل جلدها وسقوطه فوق عينيها، وعندئذ تخرج من فمها جوهرة تنير لها الطريق. لقد تعبت من المشي، والليل يغشى العالم كله بالظلام، سأميل إلى هذه الشجرة وأنام تحتها. انتظر يا مندور فأتي معك. من حسن الحظ أننا في فصل الصيف، هيا بنا يا سيد سندباد. تفضل يا سيدي. وهذه نومه. بسم الله. ماذا ستصنع يا منظور بجوهرتك؟ لقد نام منظور. قبطان، قبطان، لقد نام القبطان هو الآخر. ناموا جميعا من التعب والإجهاد. توكلت على الله. الله. إنه ثعبان، إنه ثعبان، الثعبان يسحب إلى القبطان، الثعبان يسحب القبطان. هكذا زحف إليهم الثعبان فاختطف القبطان وازدرده أمامهم، ثم تركهم وقضوا سواد ليلهم لا يتحركون من رعبهم، حتى إذا أصبح الصباح وضاء نوره ولاح نظروا حولهم. لقد خطرت لي فكرة، إذا وافقتني عليها فإني أرجو أن يكون فيها خلاصك وخلاص. أعمل معروفا. أنت تعرف أن ثعابين من الزواحف، يعني ليس له أيد وأصابع، يعني لو كنا داخل صندوق مثلا فهل يستطيع الثعبان أن يفتحه؟ لا، ولكن من أين لنا بصندوق؟ انظر، انظر إلى هذه الفروع الغليظة. لو جئنا بفرع كبير من هذا الفروع وربطنا على كل جنب من جوانبه فرعا كبيرا وتركنا في الوسط فجوة نتمدد فيها بطولنا، ثم نغطيه بفرع كبير ونحكم رباطه علينا. وكيف نربط الغطاء ونحن في الداخل؟ نحاول ولن نعجز عن ذلك يا منصور. ومن أين لنا بالحبال؟ كانت هناك حبال في العائمة. العائمة؟ نعم، إنها على الشط. أسرع أسرع سندباد، أسرع أسرع أسرع. كانت فكرة طيبة أن نستعمل العائمة ونغطيها بهذه الفروع، ولكن كان يجب أن ننتهي منها قبل أن يحل الليل ويأتي الظلام. جاء الليل ولم ننتهي من عمل المخبأ. أسرع سندباد، أسرع بتصرف هذه الشجرة. أنا وحدي الآن، أنا وهذا الثعبان. يرحمك الله يا منصور، كان مفروضا أن تكون معي في هذا المخبأ الخشبي. يا ربي، لقد مالت الشمس إلى الغروب وبدأ الظلام يزحف على الدنيا. الآن أدخل هذا المخبأ الخشبي. الثعبان، لقد جاء الليلة مبكرا. يا رب يا رب يا منجي من المهالك. الثعبان يتشمم العائمة ويدور حولها ولكنه لا يستطيع الوصول إليه. لو كان ثعبانا كالثعابين التي نعرفها لدخل إلي من خلال هذه الفروع. لقد أنقذتني ضخامته. الثعبان ييأس مني، لو يبتعد عني. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ومر بي على هذه الحال أسبوعان، وفي كل ليلة يزورني هذا الثعبان، فيظل يدور حولي وهو يفور ويغلي حتى ييأس مني ويتركني ويبتعد عني. فإذا وفد الصباح وجاء أخذت الجواهر وفتحت الغطاء وانطلقت إلى الشط، إلى أن أراد الله ورأيت سفينة تخترق المياه، ففككت شال عمامتي وجعلت أشير وأرفع عقيرتي، ورأى من بالسفينة إشارتي فمالوا إلي وأقبلوا علي وسألوني عن حالي، فأخبرتهم عما جرى لي فأخذوني معهم وأكرموني ما وسعهم، وظللنا نقطع البحار ونطوي الأيام حتى وصلنا دار السلام بسلام. وبهذا تنتهي رحلتي السابعة. السابعة والأخيرة. السابعة والأخيرة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، والله يا سيدي لكأني أفيق من حلم عميق، وأنا يا سيدي السندباد حزين لانتهاء حديث رحلاتك. ولكن علاقتنا لم تنتهي يا صديق السندباد البري، اعتبرني صديقك وتأكد أن بابي مفتوح أمامك دائما. لست أدري بأي حسناتك أثني عليك يا سيدي. أعرف أنك تجيد الكلام. خادمك يا سيدي، هلا هل تأذن لي؟ انتظر يا صديقي السندباد البري. ماذا؟ خذ. الصرة السابعة. أخيرا اسمعوا يا أبنائي، هذه هي عبرة الحياة، من جد وجد ومن زرع حصد. كنتم مع السندباد البحري ورحلاته السبع. صور الشخصيات عبد الرحمن أبو زهرة، زكي عبد المجيد، عبد الغفار عودة، مجدي مجاهد، محي الدين عبد المحسن، رشاد عثمان، جلال توفيق، عبد المنعم سعد، سيد أبو السعود، همام عبد المطلب، تيريز ديميان، إبراهيم الدالي، إيمان مصطفى، صلاح عفيفي، سمير فهمي، أحمد فريد، سيد عبد الباسط، عبد الوهاب الحديدي، وضياء السويفي. وقامت بدور الراوية محسنة توفيق. الإشراف الهندسي محمد رفاعي، محمد طه، وطلعت وهب. الهندسة الإذاعية محمد أبو طالب، محسن وديع، عادل عمار، محسن عبدو، عزة أبو المعاني، أبو اليزيد سعد، وسيد كامل. السندباد البحري ورحلاته السبع. المخرج المساعد إسماعيل عبد الفتاح، يكتبها طاهر أبو فاشا، يخرجها مصطفى أبو حطب.